يا حسين هاي مرمون الجمال، يا حسين نشتري الموت بوصاله، يا حسين نفتخر صرنا على باب، يا حسين ويا حسين يا حسين ويا لخادم الحسين الشاعر صفاء الدفاعي الرميثي. عطر يوسف كربلائك قمنا نشتمها بردائك، نحيا ونموت بلقائك يا حسين، نحيا ونموت بلقائك يا حسين. عطر يوسف كربلائك قمنا نشتم غبرداء، نحيا ونموت بلقائك يا حسين. كعبة إبراهيم رمشك يلي ساقل عرش عرشك، كل ملك سلمان نقشك يا حسين، كل وجود الكون ظفرك العرش اشعاع شعرك، كل ضياء الدنيا نحرك يا حسين. يا جميل الجنة تتنفس أريد، يا جميل تاهت الروح بخليجك، يا جميل الجنة تتنفس أريد، يا جميل تاهت الروح بخليجك، يا جميل ما لقى الكون بمثالك يا حسين ويا حسين يا حسين. وينك وينك شيخ يا حسين يا حسين. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. جابنا عطرك وجينا وانت متفضل علينا، صحت باول صوت بينا يا حبيب، صحت باول صوت بينا يا حبيب، بعد بعد وياهم وياهم، صحت باول جابنا عطرك وجيت وانت متفضل عليا، صحت باول صوت بي يا حبيب، يا حبيب انا حبيبك تكشخ الجنة بمشيبك، يا حبيب انا حبيبك تكشخ الجنة بمشيبك، طاهر وطاهر حليبك يا حبيب، طاهر وطاهر حليبك يا حبيب. شيخ أنصار بزمانك علي ماخذ كل كياني، شيخ أنصار بزمانك علي ماخذ كل كيانك، انت باب الله مكانك يا حبيب، انت باب الله مكانك يا حبيب. ما شاء الله بعد اشوف الله مكانك يا حبيب، على اليمين انت يم شباكي قبر، على اليمين حاجبي والدنيا بامرك، على اليمين انت يم شباكي قبر، على اليمين حاجبي والدنيا بمر، عاليمين والملائك من شمالك يا حسين ويا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. هاي مروح الجمال يا حسين، نشتري الموت حسين، نفتخر صرنا على بعض يا حسين. حسين يا حسين كمل كمل يا حسين وجهك اللي يسحر بصرنا ياخذ بنور عمرنا يلصحيت لما انحضرنا يا زهير يلصحيت لما انحضرنا يا زهير بعد بعد بعد وياي يلصحيت لما انحضرنا يا زهير وجهك اللي يسحر بصرنا ياخذ بنور عمر يلصحت لما انحضرنك يا زهير يلصحت لما انحضرنك يا زهير واقف بوجهك يطالع وانت فكيت الأصابع واقف بوجهك يطالع وانت فكيت الأصابع قلت له شوف الجنة تابع يا زهير قلت له شوف الجنة تابع يا زهير عاف كل أهل وعمام طاح مأسور بغرام وانت ناديت بسلامة يا زهير وانت ناديت بسلامة يا زهير للخلود قلت لعوف الناس كل للخلود اترك الدنيا وهل للخلود قلت لعوف الناس كل للخلود اترك الدنيا وهل للخلود ابهر الكون بقتالك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين هاي ما يا حسين حافظ القرآن قلب بيده سبحة وبيده ترب حافظ القرآن قلب بيده سبحة وبيده ترب من صحيت هيجت حبه يا بريد من صحيت هيجت يا بريد سمع سمع إله من صحيت حافظ القرآن قلب بيده سبحة وبيده ترب من صحت هيجت حبه يا بريد من صحت هيجت حبه يا بريد جبهتك قرآن ثاني انت يا سبع المثاني جبهتك قرآن ثاني انت يا سبع المثال قلت له بتطفي الاماني يا بريد قلت له بتطفي الاماني يا بريد رتل ايات انتماك واسجد بتربة ولاي تشعر بلذة عطائي يا بريد تشعر بلذة عطاك يا مريم بالكتاب أني مظهر للمعاني بالكتاب راح تقراني مصاحب بالكتاب أني مظهر للمعاني بالكتاب راح تقراني مصاحب بالكتاب كم وحيبي يقراني يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين هاي من حسين يا حسين يا حسين. لا تتعب لا تتعب على بيك على هواك على هواك يا حسين يا حسين يا وهب نصراني وحضنته جون أسود بس شبكته والغلام التركي شلته يا عجيب والغلام التركي شلته يا عجيب الشاعر صفاء الدفاع الرميدي حبيبي وهب نصراني وحضن جون أسود بس شبكت والغلام التركي شلته يا عجيب والغلام التركي شلته يا عجيب وهب نصراني وحضن جون أسود بس شبكت والغلام التركي شلته يا عجيب من يجن من حق عابس لو يشك بيد الملابس من يجن من حق عاد لو يشك بيد الملابس انت كل ربعك نفائس يا عجيب انت كل ربعك ما يموت اللي يحب ما يتيه اللي يمشي درب ما يموت اللي يحب ما يتيه اللي يمشي درب يا سلام الله على قلبك يا عجيب يا سلام الله على قلبك يا عجيب سلم فدوى سلامك يا سلام يا سلام الله على قلبك حبيبي حبيب الحسين يا سلام الله على قلبك والسماء انت تعتبرك سماها والسماء اسمع اسمع اداينت منك ضواها والسماء انت تعتبرك سماها والسماء اداينت منك والسماء عاشت ومضت خيالك يا حسين يا حسين يا حسين هاي من روح الجمال يا حسين